يا أيها النبي قل لمن فلان بسم عليك يا عم الحاج الله يقويك يرفع عليك وهو العليم الحكيم. أكبر. عليه الصلاة والسلام. عليك مولانا. نعم. فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. نعم عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله الله الله الله سيدنا. نعم ما شاء الله. الله أكبر. فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. الله الله الله الله عليك يا رب وزيد ربنا يزيدك من فضله وكرمه ونعمه ورضاه يا سيدنا. الله الله الله الله تعالك ربنا يا محمد ما شاء الله. نعم يا سيدنا. نعم. عليك يا سلام. الله عليك. فإن كملها يا سيدنا. أيوة ده حليق. ألف بوسة ووردة على خدودك. ملاش ممدوح. عليك يا مولانا. تحليك Yeah. عليك. الله الله الله الله. نعم غز يا عم افتح عليك يا سيدنا. الله الله. Yeah. قد أعذر من أنس. وَيُدْخِلَكُمْ من يا عم؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. هلا هلا عليك يا محمد. نعم سيدي. نعم الشرقية، ولذلك عبر هذه الموجات إذا